والبراهين التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها. لا شك أن الحجة والبيان والدليل والبرهان الذي مع الأنبياء والمرسلين أقوى وأدعى أن يتبع مما وجد عليه الآباء والأجداد المتبعون. ولهذا قال: فقد أودع الله في فطركم ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل، وأن الحق ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم، قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق، وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته وآياته الأفقية والنفسية. فإعراضه عن ذلك وإقباله على ما قاله المبطلون ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق. قال الشيخ رحمه الله: هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات. وقد قيل إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم، وحين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك، فاحتج عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة. ولكن ليس في الآية ما يدل على هذا، ولا له مناسبة، ولا تقتضيه حكمة الله تعالى، والواقع شاهد بذلك. فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره، حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره أحد ولا يخطر ببال آدمي، فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا أثر؟ والحقيقة أن هذا من أحسن الكلام الذي يقوله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم، المفسرون مختلفون في هذه الآيات، ولكن المحققين من أهل العلم يقولون إن هذه الآية اللي هي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، إن المحققين يقولون إن هذه الآية ليست في الميثاق المأخوذ على ذرية آدم، سيدنا آدم عليه السلام. وهنا فائدة، وهنا في هذه الآية فائدة، أن المعنى قد يكون صوابا ولكن الدليل الذي يستدل به لا يكون في محله. الإنسان ممكن يستدل على معنى، المعنى صح، المعنى صحيح، ولكن لا يستدل بهذا المعنى على هذا الدليل الذي يؤتى به. وخير شاهد على هذا المثال الذي معنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. الآن نحن معنا هذه الآية ومعنا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى حين مسح على ظهر آدم، كما سنقرأ ذلك من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد قليل. فعندنا هذه الآية وعندنا هذا الميثاق. الميثاق ثابت، أخذ الله للميثاق على بني آدم في ظهر أبيهم آدم عليه السلام، هذا الأخذ صحيح وثابت، ولكن هل يستدل له بهذه الآية؟ لا يستدل له بهذه الآية. فإن هذه الآية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه قال: أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن، وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم، أي قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعوا في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. يبقى دي مش بتتكلم عن الميثاق القديم الذي أخذ حين مسح الله سبحانه وتعالى ظهر آدم عليه السلام، فخرجت الذرية فأشهدهم. وبنقول هذا الكلام للقاعدة التي ذكرت قبل قليل، إن المعنى قد يكون صوابا ولكن الدليل يستخدم في غير محله. ولذلك مر معنا في سورة آل عمران الذين قال لهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أوليائه، لأن هذه الآية نزلت في تخويف أقوام من أقوام، فسبب النزول يبين المراد. والمعنى الآخر هو صحيح أن الشيطان يخوف أولياءه، يعني الذين يتولون الشيطان، يعني الذين يحبونه ويوالونه، فالشيطان بقى يتسلط عليهم ويجعل الرعب والخوف في قلوبهم. إنما سلطانه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. يبقى المعنى صحيحه، ولكن يستدل له بآية سورة النحل ولا يستدل له بآية سورة آل عمران. وإحنا قلنا إن المحققين من العلماء لا يجعلون هذه الآية في هذا العهد وهذا الميثاق الذي أخذ على ذرية سيدنا آدم عليه السلام. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان هذه الآيات، قال: يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم حين قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال: وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي قال: يقول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قال: وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. وإحنا بنقول إن هذا ثابت، ولكن لا يستدل له بهذه الآيات. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. طبعا الحديث في صحيح البخاري. قال: وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآية وإسناده حسن. قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، قال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي وكم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب قد وهبت له من عمري 40 سنة، يبقى 100. فلما انقضى عمر آدم عليه السلام جاءه ملك الموت، قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود، انت من توهبت لابنك داود 40؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. حديث صحيح. وربنا سبحانه وتعالى أكملها لسيدنا آدم 1000، وأكملها لسيدنا داود عليه السلام 100. قال ابن كثير رحمه الله: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه، وميز بين أهل الجنة وأهل النار. قال ابن كثير: وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي، ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع، وقد فسر الحسن الآية بذلك قالوا: ولهذا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذريتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا، يعني مقالا. والشهادة تارة تكون بالقول، قالوا: شهدنا على أنفسنا، وتارة تكون بالحال حالا، كقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ويبقى خلاصة الأمر أن هذه الآيات في إقرار بني آدم بأن الله سبحانه وتعالى، أو بتقرير بني آدم بأن الله سبحانه وتعالى هو ربهم وخالقهم، وبأنهم موضوعون على الفطرة. وأما مسألة أخذ الميثاق من ذرية آدم عليه السلام من ظهره، فهذا ثابت كما ذكر عن أهل العلم، ولكن لا يستدل له بهذه الآية، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ومما يحسن به، أو مما يحسن بيانه في هذا المقام، أن الله سبحانه وتعالى وإن كان قد فطرنا، وإن كان قد فطرنا على التوحيد وجعل الفطرة شاهدة على هذا التوحيد، وأخذ الميثاق علينا، وعرف وعلم الله سبحانه وتعالى وعرف وعلم الله سبحانه وتعالى أهل الجنة من أهل النار، إلا أنه سبحانه وتعالى لا يحاسبنا بمقتضى هذا الميثاق. يعني الآن احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى اخرج ذرية آدم عليه السلام، فمنهم من رضي بالإيمان، ومنهم من رد الإيمان ولم يقبل إلا الشرك. وربنا سبحانه وتعالى علم ذلك، ويعني كتب ذلك في اللوح المحفوظ، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه هناك كتاب مكتوب فيه أهل الجنة ومكتوب فيه أهل النار، وهذا بغير ظلم من الله سبحانه وتعالى للعباد. بنقول أبا أسيدي، بنقول إن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن كمال عدله أنه لا يحاسبنا على هذا. يعني ما يقول لناش إيه، ما يقول لناش فلان الفلاني أنا أخذت على الميثاق

وإذا علموا عملوا. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. أي ساء وقبح مثل من كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصي، فإن مثلهم مثل السوء أو مثل السوء. وهذا الذي آتاه الله آياته يحتمل أن المراد به شخص معين قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصته تنبيها للعباد، ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها. وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به وأنه نزول إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان عليه. وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، اللهم آمين. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره فقال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال: هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم ابن آبر، وقال بعض العلماء هو بلعم ابن باعر، وقال آخرون إنه كان يعلم اسم الله الأعظم وكان مجاب الدعوة الإمام ابن كثير يروي برضه أثر عن الإمام ابن كثير يروي أثر ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: وقال الإمام أبو جعفر، القائل الآن هو الإمام ابن كثير اللي بتكلم الوقت، هو الإمام ابن كثير، بنقرأ في تفسير ابن كثير عشان برضو الكلام يبقى منضبط. ذكر ابن كثير فقال: وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله، يعني في خبر بلعام ابن باعوراء: وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر عن أبيه أنه سئل عن هذه الآية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام، قال: وكان مجاب الدعوة، قال: وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام، أو قال الشام، قال: فرعب الناس منه رعبا شديدا، الناس خافوا بقى من سيدنا موسى، قال: فأتوا بلعام، الناس بقى راحت لبلعام ابن باعوراء ده، فأتوا بلعام فقالوا: أدعوا الله على هذا الرجل وجيشه، قال: حتى أوامر ربي، يعني أنا هروح أسأل ربنا أول، أو حتى أؤامر، يعني أستأذن من ربنا، قال: فوامر في الدعاء عليهم، فقيل له: لا تدعوا عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم. بلعام ابن باعوراء بيستأذن ربنا يدعي على سيدنا موسى واللي معاه، فربنا ما أذنلوش، قال: لا تدعوا عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم. قال: فقال لقومه: إني قد وامرت ربي في الدعاء عليهم وإني قد نهيت، استأذنت وما تأذنليش، فأهدوا له هدية فقبلها، ثم راجعوه فقالوا: أدعوا عليهم، فقال: حتى أوامر ربي، فوامر فلم يحر إليه شيء، يعني بقى من لا تقل له ادع ولا تقل له ما تدعيش، فقال: قد وامرت فلم يحر إلي شيء، تمام، فقال: حتى أوامر ربي، فوامر فلم يحر إليه شيء، فقال قد وامرت فلم يحر إلي شيء. فقالوا لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى. قال فأخذ يدعو عليهم، بيد باع على إيه؟ على سيدنا موسى. فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه، وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه، يعني قوم بقى اللي انتصرهم، دعا أن يفتح لموسى وجيشه أو نحو من ذلك إن شاء الله. قال فقالوا ما نراك تدعو علينا، أنت بتدعش إلا علينا. قال ما يجري على لساني إلا هكذا، ولو دعوت عليه أيضا ما استجيب لي، ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم. قال إن الله يبغض الزنا، وإنهم إن وقعوا في الزنا هلكوا، ورجوت أن يهلكهم الله، فأخرجوا النساء يستقبلنهم، فإنهم قوم مسافرون، فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال ففعلوا فأخرجوا النساء يستقبلنهم. قال وكان للملك ابنة فذكر من عظمها ما الله أعلم به. قال فقال أبوها، أو قال بلعام، لا تمكني نفسك إلا من موسى، يعني علشان يهلكم والعياذ بالله. قال ووقعوا في الزنا. قال فأتاها رأس سبط من أسباط بني إسرائيل فأرادها على نفسه، فقالت ما أنا بممكنة نفسي إلا من موسى. فقال إن منزلتي كذا وكذا، يعني أنا من عيلة القوم، وإن من حالي كذا وكذا. فأرسلت إلى أبيها تستأمره. قال فقال لها فأمكنيه. قال ويأتيهما رجل من بني هارون، يعني خلاص بقى لما وقع معها، ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال وأيده الله بقوة فانتظمهما جميعا، يعني الرمح عدى من الاثنين وهم مع بعض، ورفعهما على رمحه فرآهما الناس، أو كما حدث. قال وسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم 70,000. قال أبو المعتمر فحدثني سيار أن بلعاما ركب حمارة له حتى أتى علولي، أو قال طريقا من علولي، جعل يضربها ولا تقدم، يعني الحمارة مش راضية تمشي، وقامت عليه فقالت على ما تضربني، الحمارة بقى اتكلمت، أما ترى هذا الذي بين يديك، تشايف اللي واقف قدامنا، فإذا الشيطان بين يديه. قال فنزل وسجد له. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى قوله لعلهم يتفكرون. قال فحدثني بهذا سيار ولا أدري لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيره. قلت، القائل الآن هو الإمام ابن كثير رحمه الله، قلت هو بلعام ويقال بلعم ابن باعور، ويقال ابن أبر، ويقال ابن باعور ابن شهوم ابن قشتم ابن ماب ابن لوط ابن هاران، ويقال ابن حران ابن آزر، وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. قال ابن عساكر وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من دينه، له ذكر في القرآن الكريم، ثم أورد من قصته نحوا مما ذكرنا هاهنا، وأورده عن وهب وغيره، والله أعلى وأعلم، اللي هو وهب ابن منبه. يعني هذه القصة بتاعت بلعام ابن باعوراء التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، الشيخ السعدي رحمه الله. ثم قال تعالى مبينا أنه المنفرد بالهداية والإضلال، إن ربنا هو اللي بيهدي هو اللي بيضل. من يهدي الله بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم فهو المهتدي حقا، لأنه آثر هدايته تعالى. ومن يضلل فيخذله ولا يوفقه للخير فأولئك هم الخاسرون لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.

ولله الحمد والمنة، وهي يعني موجودة على القناة على اليوتيوب، فمن أراد أن يرجع إليها بشيء من البيان فليرجع إليها، فإنها أحسبها أنها نافعة إن شاء الله، يعني في حوالي 11 درس، ولكن يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها من العلم المفيد. ولذلك قال، قال الشيخ السعد باه، ولذلك قال فادعوه بها، يعني قال هنا ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعو إلا بها، ولذلك قال فادعوه بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي مثلا اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يا رزاق، والتف بي يا لطيف، ونحو ذلك. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، أي عقوبة وعذاب على إلحادهم في أسمائه. وحقيقة الإلحاد الميل بها عما جعلت له، إما بأن يسمي بها من لا يستحقها كتسمية المشركين بها لآلهتهم، زي ما كانوا بيسموا اللات من إيه؟ من الله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان، وإما بنفي معانيها وتحريفها، التأويل با والتعطيل والكلام اللي احنا عارفينه ده في أبواب العقيدة، وإما بنفي معانيها وتحريفها، وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسول، لأن التحريف برضو والإلحاد اللي هو إيه؟ اللي هو يجو عن معنى الصفة أو معنى النص ثم يجعلون له معنى آخر لم يرده الله ولم يرده رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال وإما أن يشبه بها غيرها، وإما أن يشبه بها غيرها، فيجعلون لله ما لأصنامهم ولأصنامهم ما لله، فيشبهون الله بخلقه ويشبهون الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. لقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الصحيح يا أهل الخيرات أن أسماء الله غيرت محصورة، أن أسماء الله غير محصورة. وأما قوله في هذا الحديث إن لله 99 اسما فهذا ليس فيه حصر، هو بيقول لك إن ربنا له 99 اسم، هل ما قالكش أو هل قال لك إن ربنا ليس له إلا هذه 99؟ لا ما قالش كده. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يفتح على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يسجد تحت العرش، يفتح عليه بمحامد لم يفتح عليه مثلها من قبل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى في أسماءه وإحنا ما نعرفهاش، أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخر. ثم قال وقوله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة، كاملة في نفسها مكملة لغيرها، يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق فيعلمون الحق ويعملون به ويعلمونه ويدعون إليه وإلى العمل به وبه يعدلون بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهم الصديقون الذين مرتبتهم

ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويألف ويلتذ به، ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل، ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتا مؤقتا تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا، فأتم الله عليهم النعمة وأنى لهم مطلوبهم، أفلا يستحق أن يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحدا ويخلصوا له الدين. طبعا يا جماعة معلوم الخلاف الشهير في هذه الآيات، وهل المقصود بهذه الآيات سيدنا آدم عليه السلام وسيدتنا حواء، أم المقصود بهما يعني المقصود بهذه الآية الذرية؟ حقيقة أن هذا يعني كلام كثير بين المفسرين، وبعض المحققين من العلماء وغيرهم يقولون إن المقصود بالذي وقع الشرك منه هنا هو سيدنا آدم وستنا حواء عليهما السلام، ويستدلون ببعض الآثار الواردة ويجعلون الشرك هنا ليس هو الشرك المعروف الشرك المشهور، ولكنه من شرك الأسماء، ولكنه من شرك من الشرك في الأسماء، أن يسمى وأن يعبد لغير الله، يعني أن يسمى الاسم ويسمى بغير يضاف كلمة عبد إلى غير الله. ويروون في ذلك بعض الآثار أن سيدنا آدم وأمنا حواء لم يكن يعيش لهما ولد، كانش في ولد بيعيش لهم، كل ما يتولد ولد يموت، فمر بهما الشيطان، مر بهما الشيطان، الشيطان عد عليهم فقال لهم تريدون الولد أن يعيش، سمياه أو سمياه بعبد الحارث، الولد اللي تولد لكم ابقوا سموه عبد الحارث، فلما سمي بعبد الحارث عاش هذا الولد، فكان هذا هو الشرك المقصود بهذه الآية. فبعض العلماء يحملون هذه الآية على أن المقصود بها سيدنا آدم وأمنا حواء عليهم السلام، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتهما صالحا جعل له شركاء، يعني سموه عبد الحارث كما وسوس بذلك الشيطان. هذا قول للعلماء، وطبعا الإمام ابن كثير يعني ما لم يؤيد هذا القول، ولكن القول موجود، وقال به جماعة من العلماء وقال به جماعة من المفسرين وقال به أيضا كذلك جماعة من المحققين من العلماء. القول الأول. القول الثاني هو اللي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، وأن هذا فيه انتقال من النوع إلى الجنس، أن الكلام كان أولا عن سيدنا آدم وأمنا حواء، ثم بعد ذلك انتقل الكلام إلى الذرية. وهذه المسألة في هذا الخلاف هو من الخلاف الدائر بين أهل السنة والجماعة، ولا يستدعي تفسيقا ولا تبديعا. نقول هذا ليه؟ عشان خاطر لو انت سمعت الكلام ده من حد تعرف ان هذا يقول به من العلماء من الاكابر والمشهود لهم بالعلم والتقوى والصلاح، والله اعلى واعلم. قال ولكن الامر جاء على العكس، فاشركوا بالله ما لم يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم أي لعابديها نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني الأصنام ما تملكش حاجة للي بيعبدها ولا بتملك حاجة لنفسها. قال